وقال بعضهم فرض الكفاية أفضل، لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره، وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل، ولذلك أوجبه الله على كل أحد. وأما من حيث إن القائم به أي بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل، لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن غيره. وقوله على من قد وعى أي على من كان واعيا أي عاقلا، ولم يذكرها هنا شرط العقل. ويمكن أن يقال المراد بالوعي ما هو أعم من العقل، فالمراد بذلك العاقل العالم، وذلك لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ورد ذكره في ذلك البيت الذي مر. فمن شروط الأمر والنهي أولا أن يكون الإنسان عالما بأن هذا منكر، يعني أنه قد أنكره الشرع، فلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو بالعادة أو بما أشبه، لأن المرجع في هذا إلى الشرع، فلا بد أن تعلم أن هذا مما أنكره الشرع. فمثلا أول ما ظهرت مكبرات الصوت في المساجد أنكرها بعض الناس وقالوا إنها حرام، وشبهها ببوق اليهود. فهل نحن إذا صلينا نتشبه باليهود في عباداتنا؟ الجواب لا، ولكن المشكلة هل هذا من أبواق اليهود أو لا؟ الجواب لا، فليس هذا إلا نقل الصوت على وجه أوسع فقط. وكما أن الإنسان يضع نظارة على عينيه فتكبر الحروف وتقربها، فهذا يضع أمامه مكبرا يكبر الصوت ولا فرق، فلا بد أن نعلم أن هذا محرم. هذا هو الشرط الأول. وقد وجد أيضا من يقول يحرم على الإنسان تحريما باتا قاطعا، وهو يقول إنه يعلم بالضرورة من الدين أن يستمع الإنسان إلى القرآن من الشريط المسجل، لأن الشريط المسجل له أجر، أنت لا بد أن تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين هذه تعاليل عليلة. قال ولذلك رأينا بعض الناس ينكرون هذا حتى على أهله، فإذا دخل البيت وسمع المرأة أو وجدها تستمع إلى القرآن من المسجل قال أغلقيه. إذن لابد أن نعلم أن هذا شيء أنكره الشرع، وبقي علينا إذا كان هذا منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، فهل يلزمنا أن ننكر عليه؟ الجواب لا، لا يلزمنا، فما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد فإنه لا يلزمنا. ليس لكل أحد أن يرى أن الحرام قد صار حلالا فنقول لا ننكر عليه، ولكن أن تكون واقعة في موارد الاجتهاد، وأن تكون المسألة فيها مساغ للاجتهاد فحينئذ لا يلزمنا. مثال ذلك، رأيت رجلا يرمي في الليل الجمرات، وأنت ترى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق، وتعرف أن هذا الرجل يرى هذا الرأي، أي يرى أنه يجوز الرمي ليلا، فهل يجب عليك أن تنكر عليه؟ الجواب لا، لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد فلا تنكر عليه. ولكن رأيت امرأة كاشفة وجهها وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب، فهل تنكر عليها؟ الجواب لا تنكر، لأنها تعتقد أن هذا هو الدين فلا تنكر عليه، لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من تغطية الوجه فيجب أن نمنعه، ليس من جهة أنه في الشرع حرام عليها، لكن من جهة أن هذا يفسد علينا النساء. قال: وهذه المسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا ننكر على غيرنا اجتهادا ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد، لكننا نمنع ما يكون ضررا علينا أن يظهر بين شعبنا. إذن لابد أن نعلم أن هذا منكر، ولابد أيضا أن يكون الذي ننكر عليه يرى أنه منكر، فإن كان لا يرى أنه منكر وهو مما يسوغ الاجتهاد فيه فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه لأن الدين يسر. قال رحمه الله تعالى: والصحابة وهم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع منا، لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد، وإن كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من أن يشيع في المجتمع، كما أنكر علي رضي الله عنه على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر، وهو منكر في حقه، أن هذا الذي فعل المنكر فعل منكرا في حقه، لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده، ولكنه في حال يباح له فيها أن يمارس هذا المحرم، فيشترط أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه. مثال ذلك: إنسان يأكل لحم ميتة، ولحم الميتة حرام عند الجميع، لكن هذا الرجل مضطر فإن لم يأكل مات، فهل ننكر عليه إذا أكل؟ الجواب لا. إذن لابد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه. وكذلك نقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقول في الأمر بالمعروف لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف ترك وهو معروف في حقه. لهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الرجل فهل قال له قم فصلي ركعتين، أو سأله أولا هل صلى أو لا؟ الجواب: سأله أولا فقال أصليت؟ قال لا، فأمره بأن يصلي ركعتين. إذن لا آمر بالمعروف حتى أعرف أنه تركه في حال يؤمر فيها، لأني قد أقول قم فصلي فيقول صليت، فقد أرى رجلا دخل المسجد وغاب عني، ثم رأيته بعد ذلك فلا أقول له صلي، بل أسأل أولا هل صليت، فإذا قال نعم انتهى الأمر، وإذا قال لا قلنا قم فصلي ركعتين. فصار لا بد أن نعلم أن هذا منكر، وأن نعلم أن فاعله يرى أنه منكر، وأن نعلم أنه فعل المنكر وهو منكر في حقه. وكذلك يقال في الواجب: فلو أن رجلا أكل لحم الإبل وقام يريد أن يصلي، فهل وضوءه من لحم الإبل معروف أو منكر؟ الجواب: أن وضوءه من لحم الإبل معروف، لكن هل آمره وأنا أعلم أنه لا يوجب الوضوء منه، يعني هو لا يذهب إلى هذا؟ الجواب: لا آمره، لأنه يقول أنا لا أرى الوجوب. إذن لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرى أنه معروف، أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول الأمر هاهنا ليس للوجوب فليس لي أن آمره إلا على سبيل الاستحباب، فأقول يا أخي أنت لا ترى أنه واجب، لكن أليس الأحوط، أليس الأولى بك أن تتوضأ؟ فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يزول المنكر إلى أنكر منه. وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر: إما أن يزول المنكر بالكلية، أو يقل، أو ينتقل إلى مساو، أو ينتقل إلى أشد. الأول أن يزول المنكر بالكلية، يعني إذا نهينا عنه زال. الثاني أن يقل. الثالث أن يتغير إلى مثله. الرابع أن يتغير إلى أنكر منه. فأما الأول والثاني فالنهي عن هذا المنكر واجب، لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب، فيجب أن ننهى عن هذا المنكر. وأما الحال الثالثة وهي أن يتغير المنكر إلى مثله، كأن نهينا زيدا عن السرقة من علي فذهب يسرق من خالد، فقد تغير المنكر الآن لكن إلى مثله، فهل ننهاه ونحن نعلم أنه لا بد أن يفعل كذا؟ الجواب لا، ما ننهى. ولو قال قائل: ألا يمكن أن يكون التغير من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه؟ قلنا: إن صح ذلك وجب النهي، أما إذا لم يصح فيقال ليس بواجب. لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك، أو الأرجح النهي، أو الأرجح الإمساك؟ الظاهر أنه ينظر للمصلحة. هذا التقسيم الرباعي هو من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا بنصه من كلامه في إعلام الموقعين، وأن هذه المرتبة من مراتب التغيير، وهي أن يتغير المنكر إلى مثله، هذه محل نظر بين أهل العلم. الحال الرابع أن يتغير إلى أنكر منه. مثلا رأينا رجلا ينظر إلى النساء وعرفنا أنه أحمق، ونعلم أننا لو نهيناه عن النظر للنساء ذهب يغمزهن، فأيهما أنكر؟ الثاني. هل ننهاه حينئذ عن النظر؟ قال الله جل وعلا، وهو دليل هذا الذي ذهب إليه أهل العلم في أمثال هذه الأحوال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ووجه الدلالة أن سب آلهة المشركين خير وواجب، فإذا كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبهم قل نترك سبهم. وما هو الأمر الأكبر؟ الأمر الأكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيب، وهو الله عز وجل، يسبونه عدوا بغير علم. ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم، وسببناها عدلا بعلم ليس عدوى، لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه. وقد مر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بجماعة من التتار يشربون الخمر ويسكرون، ومعه بعض أصحابه، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا تأخذه في الله لومة لائم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون آثار الصالحين. فذهب بعض أصحابه من أجل أن ينهى أولئك التتار عن شرب الخمر، قال: هم الآن يشربون الخمر وضرروهم على أنفسهم، لكن لو نهيناهم وصاروا مفيقين يقظين لذهبوا يفجرون بنساء المسلمين ويأخذون أموال المسلمين ويقتلون المسلمين، فأيهما أعظم؟ الثاني أعظم. فدعهم يشربون ولا يعتدون على المسلمين. وهذا من فقهه رحمه الله رب العالمين، وهو واضح عند التأمل وليس فيه إشكال. فتبين الأهل أنه يشترط أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإذا كان كذلك حرم النهي، لأن كونه ينتقل من مفسدة إلى أعظم هذا حرام. فالشروط إذن: العلم بأن هذا منكر، والعلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر في حقه، والعلم بأنه ارتكب منكرا وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه، فانتبه للتفريط بينه. قال السفاريني رحمه الله تعالى: وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه، لكن شرطه أن يأمنا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله لكن شرطه أن يأمنا، يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، وهذا شرط في جميع العبادات، فكل العبادات يشترط فيها القدرة. والدليل قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا في الصحيحين. وقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى في المسألة الخاصة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة الخاصة لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. إذن الشروط خمسة: شرط في كل عبادة، وشروط خاصة في النهي عن المنكر. فأما الشرط الذي هو في كل عبادة فهو الشرط العام، وهو القدرة. وأما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى المطالب به، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد فرض كفاية كما مر. إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. ذكر ابن النحاس في تنبيه الغافلين شرطين لسقوط الحرج، هما أن يعلم أنه قد قام به غيره، فإن سكت ولم يعلم بقيامه فالظاهر أنه لا يسقط عنه. الثاني أن يستوي المخاطبون في رتبتي اليد واللسان، فإن تفاوتوا فقام ذو اليد بيده وغير المنكر سقط الحرج عن الباقين، وإن لم يغير سقط الحرج عن ذي اللسان، إلا أن يكون رجوع المأمور إلى ذي اللسان أقرب من رجوعه إلى ذي اليد، ويكون كلامه عنده تأثيرا ممن يغير باليد، فإنه لا يسقط الوجوب حينئذ عن ذي اللسان. وإن لم يقم به أحد أثم القادرون جميعا. وفي المنكر المعين يأثم كل من علم به وكانت لديه القدرة على إنكاره فلم ينكر ولم يكن له عذر في سكوته. فينبغي هنا أن نتفطن إلى أمرين هما: الأول أن الإنكار بالقلب لا ينفك عن أحد أبدا، الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون متعينا على الأشخاص، وذلك إذا كان المنكر المراد رفعه أو المعروف المراد إيجاده وفعله لا يتمكن من القيام به أي بالأمر والنهي إلا ذلك الشخص بعينه، فإنه يتعين عليه. كذلك يقال إذا لم يعلم به غيره، وهذا يكثر وقوعه في البيوت، فإن الناس غالبا لا يطلعون على ما يدور فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد دار خلاف طويل بين العلماء من المفسرين وغيرهم حول قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وخلافهم يدور حول قوله تعالى: منكم، هل من ها هنا بيانية أو من ها هنا تبعيضية؟ فذهب جماعة منهم الزجاج والرازي والبغوي إلى أنها بيانية. قال الزجاج: ومعنى قوله تعالى ولتكن منكم أمة ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف. ولكن من تدخلها هنا لتخص المخاطبين من سائر الأجناس، وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين. ومثل هذا من كتاب الله رب العالمين: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان دون بعض، ولكن المعنى اجتنبوا الأوثان فإنها رجس. ومثله من الشعر قول الشاعر: والبيت لأعشى باهلة، أخور غائب يعطيها ويسألها، يأبى الظلامة منهم النوفل الزفر. الزفر السيد الذي يحمل الأثقال، وأما النوفل فالكثير الإعطاء للنوافل، وهو أيضا من ينفي الظلم عن قومه. أخور غائب الرغائب العطايا، يعطيها ويسألها، يأبى الظلامة منه النوفل الزفر، أي هو النوفل الزفر، لأنه قد وصفه بإعطاء الرغائب. ودليل على أنهم أمروا كلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله جل وعلا: كنتم خير أمة. وقال الرازي بعد نقله حجة أصحاب القول الأول: إذا ثبت هذا فنقول معنى هذه الآية: كونوا أمة دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وأما كلمة من فهي هنا للتبيين لا للتبعيض، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ويقال: لفلان من أولاده جند، يريد بذلك جميع أولاده لا بعضهم. وقال أبو السعود: وقيل من بيانية، كما في قوله تعالى: وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الآية، والأمر من كان الناقصة، والمعنى كونوا أمة تدعون، كقوله تعالى: كنتم خير أمة. ولا يقتضي ذلك كون الدعوة فرض عين، فإن الجهاد من فروض الكفاية مع ثبوته بالخطابات العامة. أصحاب هذا القول الذي هو أن من في هذه الآية الكريمة إنما هي بيانية وليست بتبعيضية، قولهم يتلخص في الآتي: إيجاب الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: كنتم خير أمة أخرجت، وأنه ليس أحد من المكلفين إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو اللسان أو القلب. وينبغي أن نتنبه إلى أن أصحاب هذا القول يقولون إنه وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا على الكل، إلا أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين. ونظيره قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فالأمر عام، وكذا الوعيد، ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين. ذهب آخرون كمقاتل ابن حيان وابن جرير وابن كثير وابن العربي والقرطبي والشوكاني إلى أن من في الآية تبعيضية. أخرج ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن مقاتل ابن حيان في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، يقول: ليكن منكم قوم، يعني واحدا أو اثنين أو ثلاثة نفر فما فوق ذلك. وقد جوز الزجاج هذا المعنى مع ميله إلى القول الأول، كما هو ظاهر كلامه حيث قال: ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة، لأن قوله ولتكن منكم ذكر الدعاة إلى الإيمان، والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما يدعون إليه، وليس الخلق كلهم علماء، والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض، وكذلك الجهاد. وقال أبو السعود: ومن تبعيضية متعلقة بالأمر أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة ويدعون صفتها، أي لتوجد منكم أمة داعية إلى الخير. والأمة هي الجماعة التي يأمها فرق الناس أي يقصدونها ويقتدون بها، أو من الناقصة وأمة اسمها ويدعون خبرها، أي ولتكن منكم أمة داعين إلى الخير. وأيا كان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع إسناد الدعوة إلى البعض لتحقيق معنى فرضيتها على الكفاية وأنها واجبة على الكل، بحيث إن أقامها البعض سقطت عن الباقين ولو أخل بها الكل أثموا جميعا. ونحو هذا ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام الله على ما يتعلق بفرض الكفاية وفرض العين، عندما قال بعض الناس ويقولون إنه من فروض الكفاية على الأمة أن يكون منها الحائكون والأطباء والمهندسون وما أشبه من أرباب وأصحاب الصناعة. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأصل في فرض الكفاية أن يكون على الجميع، والفرق هو أنه إذا قام به جماعة من الناس سقطت المطالبة به عن الباقي. فقال متعجبا: فهل معنى هذا أن الله فرض على الأمة كلها أن تكون من الأطباء وأن تكون مهندسين وأن يكونوا حائكين وأن يكونوا بنائين إلى غير ذلك من هذه الأمور؟ فكان يتعجب رحمه الله من هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة منتصبة لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير الحديث. ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في التبعيض في الآية على قولين، هما: الأول أن فائدة كلمة من هي أن في القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن النساء والمرأة العاجزين. الثاني أن هذا التكليف مختص بالعلماء، ويدل عليه وجهان: أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء، هي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر، فإن الجاهل ربما دعا إلى الباطل وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف، فثبت بهذا أن التكليف متوجه إلى العلماء، ولا شك أنهم بعض الأمة. ونظير هذه الآية قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ثم إن أجمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية، بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم، فكان في الحقيقة إيجابا على البعض لا على الكل. هنا إشكال يعرض لكثير من الناس، لأنه قد يتوهم بعض العامة أو بعض قليل العلم من قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزمه، وهذا غير صحيح، بل هو لازم له، والآية حجة عليه لا له. وقد قرر هذا المعنى جماعة من المفسرين، منهم ابن جرير حيث قال حينما ذكر الأقوال في الآية: وأولى هذه الأقوال وصح التأويلات ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه في هذه الآية، وهو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الزموا العمل بطاعة الله وبما أمركم به وانتهوا عما نهاكم الله تعالى عنه. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله وأديتم في من ضل من الناس ما ألزمكم الله به فيه من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه والأخذ على يديه إذا رام ظلما لمسلم معاهد ومنعه منه فأبى النزوع عن ذلك. ولا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه، فهذا أولى التأويلات بالصواب، لأن الله جل وعلا ذكر، ولأن الله أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسط، ولأن الله أمرهم بأن يتعاونوا على البر والتقوى. ومن القيام بالقسط الأخذ على يدي الظالم، ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف، وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، وهي حال العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة، فيكون مرخصا له تركه إذا قام حينئذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه. وإذا كان ما مر وصفه من التأويل بالآية الأولى فبين أنه قد دخل في معنى قوله إذا اهتديتم ما قاله حذيفة وسعيد بن المسيب من أن ذلك إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يضركم من ضل إذا ضل. وقال الزجاج وليس يوجب لفظ هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلم أنه لا يضر المؤمن كفر الكافر، فإذا ترك المؤمن الأمر بالمعروف وهو مستطيع ذلك فهو ضال وليس بمهتد. وقال النووي المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعالى ولم يأتي للمخاطب فلا ضرر على الآمر الناهي لكونه أدى ما عليه، وإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. روى قيس بن حازم قال قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أكثر ممن يعمل بها، ثم ذكر مثل هذا أو نحوه. فنسأل الله جلت قدرته أن يعفو عنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله. ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. هناك حكم عظيمة، فوائد جسيمة تتحقق عند القيام بهذا الجانب العظيم من الدين، وهذه الحكم إما راجعة ومتعلقة بالآمر الناهي، وإما عائدة إلى المأمور المنهي، وإما راجعة إلى عامة المجتمع. أولا، الفوائد والمصالح العائدة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: خروجه من عهدة التكليف، ولذا قال الذين حذروا المعتدين في السبت من بني إسرائيل لما قيل لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فالساكت عن الحق مؤاخذ ومتوعد بالعقوبة، كما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. قال علي بن الحسين: التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظهره إلا أن يتقي منهم تقاه. قالوا: وما تقاه؟ قال: يخاف جبارا عنيدا أن يسطو عليه أو أن يطغى. ومن ذلك إقامة حجة الله على خلقه، فقد قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها الشهادة على الخلق. قال الإمام مالك رحمه الله: وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله، فإن عصوا كانوا شهودا على من عصاه. ومنها أداء بعض حق الله تعالى عليه من شكر النعم التي أسداها إليه من صحة البدن وسلامة الأعضاء وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. رواه مسلم. ومنها تحصيل الثواب كما دل على ذلك السنة والكتاب، سواء كانت الأدلة خاصة كالحديث الذي مر، أم كانت عامة كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا كثير في الأصلين في الكتاب والسنة. ومن الفوائد التي تعود على الآمر الناهي تكفير السيئات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء في حديث حذيفة لما سأله عمر رضي الله عنه عن الفتنة قال: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرجه البخاري في صحيح. ومن الفوائد التي تعود على الآمر الناهي النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي الذي توعد الله به من قعد عن هذا الواجب وأهمله. وحينما يحل العذاب بقوم ظالمين فإن الله ينجي الذين ينهون عن السوء، كما قال جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ومن الفوائد التي تعود على الآمر الناهي التشبه بالرسل والقيام بدعوتهم والسير في طريقهم وإلقاء هيبته في قلوب الخلق. وأما الفوائد والثمرات والنتائج الفائدة على المأمور والمنهي فمنها رجاء الانتفاع والاستقامة، كما قال الناصحون من بني إسرائيل لمن قال لهم: لم تعظون قوما؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن النتائج التي تعود على المأمور والمنهي تهيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية. قال أبو هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس، يجاء بهم وفي أعناقهم السلاسل حتى يدخلهم في الإسلام. فإن المأمور والمنهي إذا انتفع واهتدى كان ذلك سببا في تحصيله للسعادة الدنيوية والأخروية، فينجو من عقاب الله ويحصل له الثواب. وأما الفوائد والثمرات والنتائج العامة التي لا تختص بطرف دون الآخر فمنها إقامة الملة وإقامة الشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة الله هي العليا. قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والإنسان لا بد له من أمر ونهي، فمن لم يأمر بالخير ويدعو إليه أمر بالشر. بل لو أراد الإنسان ألا يأمر ولا ينهى لا بخير ولا شر فإنه لا بد له أن يؤمر وينهى. فمن لم يزحف بمبادئه زحف عليه بكل مبدأ. والنفس تتلقى وتتشرب من الأخلاق والمبادئ الأخرى، لذلك أمر الإسلام بمجالسة الصالحين وأهل البر والمعروف والخير، ونهى عن مجالسة غيرهم، لأن النفس والطبع سراقان لما يريانه، وصاحبهما لا يشعر بذلك في كثير من الأحيان. فإذا قام الناس بذلك المطلب العظيم تحققت حماية المجتمع المسلم من كل دخيل عليه، ويكون ذلك بمثابة قوة المناعة التي أودعها الله تعالى في البدن لتقاوم الأمراض والأسقام، ومنها أيضا رفع العقوبات العامة. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال أيضا في الجواب عن سبب مصابهم يوم أحد: قل هو من عند أنفسكم. فالكفر والمعاصي بأنواعها سبب للمصائب والمهالك. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومنها استنزال الرحمة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الطاعة والمعروف سببا لكل نعمة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. ومنها أيضا شد ضخذ المؤمن وتقويته ورفع عزيمته وإرغام أنف المنافق. قال الثوري رحمه الله: كما أخرج ذلك الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر على الأعداء، فإن الأمة لا تنتصر بعدد ولا عدة، وإنما تنتصر بهذا الدين. ولذا كانت مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادة الدنيا من بعضهم كانت سببا لوقوع الهزيمة في أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأيضا فيه تحقيق وصف الخيرية في هذه الأمة، لأن الله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التجافي عن صفات المنافقين وظهور الفرقان بين صفاتهم وصفات المؤمنين، لأن من أخص صفات المؤمنين القيام بهذا العمل العظيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وترك القيام بهذا العمل العظيم يعد من صفات المنافقين البارزة، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك بقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما أخرج ذلك الخلال في الأمر بالمعروف: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع، إلى أن قال: المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه. ويترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آثار كثيرة جدا تصيب المجتمع في صميمة، من ذلك وقوع الهلاك، وذلك من جهتين: الأولى أن المعاصي التي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع. وأيضا السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبها العقوبة، كما أنه يدل على التهاون في دين الله عز وجل، كما قرر ذلك السعدي رحمه الله في التفسير. هذا إذا كان الساكت عنه فردا من أفراد المجتمع. أما حين يسكت المجتمع كله فإن العقوبة تعم في هذه الحال. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذا الباب. قال الحافظ: وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. حسنه لغيره الشيخ شعيب كما في تحقيقه على المسند، وحسنه الحافظ الفتح. وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند بيانه لما أشكل على بعضهم من قوله جل وعلا: عليكم أنفسكم، فيه: وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر، وأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وثبت عنه أيضا: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي حديث جرير رضي الله عنه مرفوعا: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني. ولما قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنه: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال بلال بن سعد رحمه الله: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كان يقال: إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة. العاصي لا يضر نفسه فحسب، وإنما يضر مجتمعه كله. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم حاله مع حالهم بقوله: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن ترقوهم غرقوا جميعا. أخرجه البخاري في صحيح. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفاء لوصف الخيرية عن هذه الأمة، لأن الحكم المقرون بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصف، فيدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالحكم المقرون بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصف، فيدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما. فإذا عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفت صفة الخيرية عن هذه الأمة. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجرئ العصاة والفساق على أهل الحق والخير، فينالون منهم ويتطاولون عليهم، كما ذكر ذلك السعدي رحمه الله تعالى. ترك الأمر والنهي سبب لظهور الجهل واندراس العلم، وذلك أنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وألفه وظن أنه الحق. وكذلك في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تزيين للمعاصي عند الناس وفي نفوسهم، لأن صاحب المنكر كالبعير الأجرب يختلط بالإبل فيدربها جميعا بإذن الله. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض. ثم إنه يؤدي إلى عدم إجابة الدعاء. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقد تقدم في حديث حذيفة: ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لظهور غربة الدين. قال الخلال: أخبرني عمر بن صالح بطرسوس قال: قال لي أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله: يا أبا حفص، يأتي على الناس زمان يقول المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. قال: فقلت: يا أبا عبد الله، وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ فقال: يا أبا حفص، صيروا أمر الله فضولا. وقال: المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى. يعني قالوا: هذا فضول. قال: والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه. فقالوا: نعم الرجل، وليس بينه وبين الفضول عمل. وأخرج البيهقي في الشعب عن جامع بن شداد قال: كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس، فأتاه نعي الأسود بن يزيد فأتيناه نعزيه، فقال: مات أخي الأسود. ثم قال: قال عبد الله: يذهب الصالحون أسلافا ويبقى أصحاب الريب. قال: قلنا: يا أبا عبد الرحمن، وما أصحاب الريب؟ قال: قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. هذه كلها آثار مدمرة تنشأ عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله

وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة من نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم. قرأ بعضهم بالرفع هم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي كأنه على تقدير هذه معذرة. وقرأ آخرون بالنصب وهي قراءة عاصم أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعلهم يتقون. يقولون ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. قال ربنا جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أي فلما أتى الفاعلون ما فعلوه وأنكر عليهم فأبوا إلا أن يردوا النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أن ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس. فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. فلما سكتوا سكت عنهم فلم يذكرهم. ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيه هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم والذين قالوا معذبهم إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. وقال حماد بن زيد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قال ما أدري أنجى الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو لا. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا أدري نجوا أو لا. قال عكرمة فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا وكساني قلنا. يقول عكرمة فلم أزل به يعني بابن عباس رضي الله عنهما بترجمان القرآن حتى عرفته أنهم قد نجوا وكساني حلة. وساق ابن كثير رواية عكرمة التي ذكرها عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير في تفسيره ومنه قال ابن عباس فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا سكتوا فسكت عنهم ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال عكرمة قلت أي جعلني الله في ذلك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم. قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين وكذا روى مجاهد عنه. ثم قال ابن كثير رحمه الله القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين لأن العلماء اختلفوا في الساكتين هؤلاء هل نجوا أو هلكوا. فالقول الأول أنهم من الناجين. القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين. فعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان لأنها تتنفس الهواء الجوي فتصعد إلى سطح الماء وتأخذ الماء وتغوص ثم تريد أن تخرجه فيخرج الهواء من أجوافها ويأخذ معه الماء صانعا مثل الشراع. فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت ذهبت الحيتان فلم ترى حتى السبت المقبل. فإذا جاء السبت جاءت شرعا وقد حرم عليهم الصيد في السبت ولا تأتي الحيتان شرعا إلا في السبت فتملأ البحر أمامهم. فإذا ذهب السبت الذي حرم عليهم صيد الحيتان فيه لا تجد في البحر حوتا واحدا. وهؤلاء بنو إسرائيل، فإذا جاء السبت جاءت شرعا، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فخدمه بأنفه، ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء. هكذا لا يكون قد اصطاده في عقيدته هو. فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله، ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون. ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه، حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعل علانية. قال: فقال طائفة للذين ينهونهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. فقالوا: نسخط أعمالهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. قال ابن عباس: كانوا أثلاثا، ثلث نهوا وثلث قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، وثلث أصحاب الخطيئة، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. هذا على عكس ما ذهب إليه متابعا لعكرمة. وهذا إسناد جيد عن ابن عباس، يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد جيد عن ابن عباس، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا، لأنه تبين حالهم بعد ذلك والله تعالى أعلم. قال ابن رحمه الله: ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة لله. وأكثر الدينين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولرسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه، فهذه الواجبات لا يخطرن ببالهم فضلا عن أن يريدوا فعلها فضلا عن أن يفعلوها. وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات، وإن زهد في الدنيا جميعها. وقل أن يرى منهم من يحمر وجهه ويتمعر في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دينه. وأصحاب الكبائر، يقول ابن القيم رحمه الله، وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء. قال الشيخ حمد بن عتيق: قد فتح الشيطان لكثير من الناس أبوابا من الشر في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألقاها على أناس فيهم شبهة دين حتى اعتقدوا أعذارا لهم، وإنما هي من زخارف الشياطين. ولكن إذا تبين أن الزاني والسارق وشارب الخمر أحسن حالا عند الله من هؤلاء الجنس، فهذا كاف في شناعة مذهبهم وسوء منقلبهم. نسأل الله تبارك وتعالى العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.